قد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك فما زلتم في شك كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب كذلك يضل الله من هو مسرف الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم